مقصود كل ما يسمى سفرا فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له أو لا له حذرا من التكلف تكلف القضاء. وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء اثنتين، وله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ذلك. نعم. كل ما يعد سفرا كثمانين كيلو سبعين كيلو وما يقاربها كل هذا يسمى سفر. نعم نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد عرضنا فيه أسئلة واستفسارات كل من المستمع كاف عين كاف عين والمستمع عدنان السيد صالح من محافظة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية، وعلي محمد علي الغامدي، والمستمع ميم عين كاف الذي يسأل عن رخصة القصر والجمع للصلاة هل تشمل صاحب السفر المتكرر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على هذه الأسئلة مشكورا. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.